ويذم من لم يحصل له من تلك الأحوال ما يجب حصوله، فما ينقص من عدم منها ما يستحب حصوله، فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال، والله أعلم. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال: كتاب يباع في المكتبات يذكر فيه أن أويسا القرني كان من هؤلاء المجانين. قال: لا، هذا غلط، فتسمية أويس رحمه الله بالمجنون هذا من أبطال الباطل، بل هو من أعقل الناس ومن أعقل الرجال، فالكتاب إذا كان فيه شيء من الباطل فإنه يمنع، فيمنع مثل هذا الذي يذكر فيه أن أويس القرني رحمه الله كان من المجانين على النحو الصوفي، بل هو كان من أعقل الرجال ومن أعقل الناس رحمه الله رحمة واسعة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خير التابعين، وأمر الصحابة من لقيه منهم أن يأمره أن يستغفر الله له، فكيف يقال أنه كان من المجانين على هذا النحو رحمه الله رحمة واسعة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. فقد تبين أن أحد وصفي السكر منفعة في الأصل، والوصف الآخر إثم، كما قال تعالى عن الخمر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد يقترن باللذة ما يمنع أن تكون مصلحة إذا استعين بها على إثم وعدوان، كما يستعان بالأكل والشرب على الكفر والفسوق والعصيان. وقد يقترن بعدم العقل ما يمنع أن يكون مفسدة إذا استعين به على ترك الإثم والعدوان، لأن السكر كما ذكر رحمه الله تعالى تكون فيه لذة ويكون فيه غياب للعقل. وقد فصل الأمر رحمه الله تعالى في هذين الأصلين. قال رحمه الله: فالأصل حمد علم القلب وذوقه ولذته ما لم يشتمل على مفسدة راجحة، بل وذوق الجسم ولذته مع علم القلب وعقله، لأن هذه كلها خيرات، فإن العلم خير وذوق القلب خير واللذة به خير، لكن قد يعارضها ما يجعلها شرا، وإذا لم يجتمع التمييز واللذة، بل إما صحو بلا لذة أو للة بلا صح، فقد يترجح هذا تارة وهذا تارة. فأما المؤمنون فالصحو خير لهم، فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، وكذلك العقل خير لهم لأنه يزيدهم إيمانا. وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين. وها هنا مسألة مهمة ينبغي أن يتيقظ لها المسلم، لأن لها أمثالا وأضرابا وأنواعا يقوم بها كثير من المسلمين في كثير من بقاع الأرض وفي دول العالم. قال الشيخ رحمه الله: وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين، أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، بل يصده عن الكفر والفسوق، فما دام عاقلا فهو في كفره، ما دام عاقلا فهو في فسقه، فإذا زال عنه العقل سقط عنه التكليف فكان خيرا له. وأما للمسلمين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء، فيكون ذلك خيرا للمؤمنين، وليس هذا إباحة للخمر والسكر، ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما. ولذلك يحترز رحمه الله تعالى أن كثيرا من الناس إنما يريد أن يتصيد ما لا يصطاد في الأصل، فإذا لم يقل رحمه الله ليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه دفع لشر الشرين بأدناهما، وللشيخ من الأعداء من لا يعلم عدده إلا الله، فلعله لو لم يقل هذا الكلام لقيل هذا إنما يروج للخمر، كأنه يقول بإباحتها. قال رحمه الله: ولهذا كنت آمر أصحابنا أن لا يمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من التتار والكرك ونحوهم، وأقول إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة بل عن الكفر والفساد في الأرض، ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء وذلك مصلحة للمسلمين. فإذا وقعت العداوة والبغضاء بين أعداء الإسلام والمسلمين كان خيرا للمسلمين، بل إن المسلم يدعو الله تبارك وتعالى أن يخالف بين قلوب أعداء الدين وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: فصحبهم شر من سكرهم، فلا خير في إعانتهم على الصحب، بل قد يستحب أو يجب دفع شر هؤلاء بما يمكن من سكر وغيره. قد يتمسك بعضهم بمثل هذه الجملة ويقول إن الشيخ رحمه الله كأنما يؤصل للذين يتاجرون في المخدرات في كثير من ديار الكفار ويحصلون من وراء ذلك الأموال الكثيرة، ويقولون إنما نشيع هذه المخدرات بين أولئك الكفار من أجل أن توقع بينهم العداوة والبغضاء. هذا متفش بين كثير من التكفيريين، لأن أكثر بل أكبر الذين يتاجرون في الأفيون مثلا من التكفيريين، وكثير من هؤلاء يجتهدون في بيعه مهربا كما هو معلوم في دول أوروبا ففرنسا وغيرها، ويقولون إنما نأخذ منهم الأموال من أجل أن نشتري بالأموال السلاح لنقتلهم به بعد أن نوقع بينهم العداوة والبغضاء بما بعناه له، وحتى تذهب عقولهم ويصيروا من المدمنين. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الموضع بعض الأسئلة، ولكن بعد أن علق على هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام قال رحمه الله: هذا من المؤلف رحمه الله مراعاة للقواعد الشرعية. فالقواعد الشرعية المعروفة هي أن الشرع جاء بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، وجاء بتحصيل المصلحة وتكميلها ورعايتها، وتقليل المفسدة وتعطيلها والحذر منها. فإذا تعددت المصالح ولم يمكن تحصيلها كلها وجبت العناية بأحسنها وأصحها وأهمها وأعظمها، وإن فاتت الدنيا أي الأقل، وإن فاتت الدنيا منها أو منهم. وهكذا المفاسد إذا تعددت لم يتيسر السلام منها كلها، فإنه يحرص ويجتهد في السلامة من أكبرها فأكبرها وشرها فشرها، وإن ارتكب الأدنى منها. ولهذا الخمور شر على المسلمين، لأنها تصدهم عن ذكر الله وتوقع الشحناء بينهم والعداوة والفساد بينهم، فحرمها الله عليهم ومنعهم منها لما فيها من الفساد والشر، ولأنها تصد عن الصلاة. قال: وأما وقوعها من الكفرة الضالين فإنها قد تكون خيرا لهم بالنسبة إلى تعطيلهم عن إيذاء المسلمين وتعطيلهم عن أنواع الكفر فيشتغلون بها، وتكون بينهم العداوة والبغضاء فتكون شرا عليهم وإن كانت محرمة عليه، لكنها بالنسبة إلينا أسهل، لأنهم إذا شغلوا بأنفسهم وصارت بينهم العداوة وتعطلت عقولهم كان أسلم لنا من شرهم وبلائهم، فشغلوا بأنفسهم فكان ذلك من رحمة الله لنا أن شغلهم بأنفسهم بالقتال بينهم أو بالخبر التي سكروا بها وقتل بعضهم بعضا أو ما أشبه ذلك. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإن كنت أقول لأصحابنا، يعني في وقت التتار لما تعدى التتار على المسلمين ومن معهم من قبائل الكرد الذين في جهة الشرق، كان بعض المسلمين يمر على أولئك التتار وهم سكارى فيتكلمون عليهم، فأقول لهم شيخ الإسلام لا، اتركوهم، لأنهم إذا وعوا شرعوا في قتال المسلمين وإيذاء المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فالمعنى ومراده بهذا أنهم إذا أشغلهم الله بالخمر بينهم والقتال بينهم كان من مصلحة المسلمين حتى يشغل بعضهم ببعض، وهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين بتفويت كبراهما حتى لا يؤذوا المسلمين ولا يقتلوهم. وهذا تحت قاعدة، والقاعدة هي تحصيل المصلحة وتوفيرها وتكميلها، وتعطيل المفسدة وتقليلها وإبعادها. لكن إذا كان مصلحتان لم يتيسر تحصيلهما معا، فإنه يجتهد في تحصيل الكبرى التي هي العظمى منهما، وإن فاتت الصغرى، وإن فاتت المصلحة الصغرى، وهكذا المفسدتان. فالخمر مفسدة في حق الشارب وضرر وفساد، لكن إذا كان إذا صح ارتكب ما هو أكبر من سب الله وسب الرسول وقتال المسلمين، فإنه يترك في حاله ولا يسعى في تخليصه منها، لأنه إذا تخلص منها شرع فيما هو شر منها من الكفر والضلال والقتال للمسلمين كفعل التتاري وقت حربهم للمسلمين، نسأل الله السلام. سؤال: هل يجوز ترويج المسكرات والمخدرات في بلاد الكفار لمصلحة المسلمين؟ أجاب بقوله: هذا محل نظر، أما كونه هو يفعل ذلك فلا، لكن إذا وجدهم فعلوه يتركهم، أما كونه يعطيهم إياها فلا. المسلم يتاجر في الخمر ويقول إنما أتاجر فيها من أجل أن تذهب عقول الكفار حتى لا يؤذوا المسلمين. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتيها هنا لما سئل هذه المسألة بقوله: أما كونه هو يفعل ذلك فلا. هم يشربون، دعهم يشربون، هم يسكرون، دعهم يسكرون، أما أن تسكرهم أنت، أما أن تبيعهم المسكر وأن تتاجر فيه وأن تدلبه وأن تهربه وأن توزعه وأن تتكسب من ورائه الأموال وتقبل أموالهم غنيمة لنا وهي لنا في الأصل، إلى غير ذلك مما يتأول به التكفيريون، وقد نزلوا إلى هذا الحضيض الأسفل من أمثال هذه الأفعال الشائنة، فلا. يقول: أما كونه هو يفعل ذلك فلا، لكن إذا وجدهم فعلوه يتركه، وأما كونه يعطيهم إياها فلا. وهذا ما فعله شيخ الإسلام كما قال هو في هذا الموضع، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عندما كان يتكلم عن درجات المنكر، درجات تغيير، قال رحمه الله: إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أحيانا يمر على بعض جنود التتار وهم يشربون الخمر ويسكرون، ومعه بعض أصحابه رحمهم الله، فكان بعض هؤلاء الأصحاب من أصحاب شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا كان يريد أن ينكر على هؤلاء الشاربين الخمر وأن يزجرهم، هذا منكر، ويجب على المسلم إذا رأى منكرا أن ينكره، فكان الشيخ ينكر على من يريد الإنكار، وذكر هذه الحدة. هل باعهم شيئا؟ حاشا. هل جلب لهم المسكر؟ هم مجتمعون عليه، قال: دعهم، لأن هؤلاء إذا ما أفاقوا قتلوا الذرية وسبوا النساء وأخذوا الأموال ونهبوها وأشاعوا الفوضى والكفر والفساد في البلاد، فدعهم لا تنكر عليه. هذا ما قاله رحمه الله تعالى كما مر في كلامه، وكذلك ما ذكره عنه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن لم يجلب لهم شيئا ولم يبيعهم شيئا من المسكر، وإنما هم على هذا كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: أما كونه هو يفعل ذلك فلا، لكن إذا وجدهم فعلوه يتركهم، أما كونه يعطيهم إياها فلا. مع العلم بأنه ما من كتاب أنزله الله وما من رسول أرسله الله إلا ونهى فيه الناس عن الخمر. فالخمر من المحرمات الأصلية، الخمر محرم في التوراة، والخمر محرمة في الإنجيل، كما هي محرمة في الإسلام. ما من نبي ولا رسول نبأه الله ولا أرسله إلا ونهى الناس عن شرب الخمر. الخمر محرمة تحريما أصليا، وكذلك أكل لحم الخنزير. فلا تخدعن إذا ما وجدت في العالم الغربي الصليبي كثرة الشرب وكثرة الأكل، كثرة الشرب للخمور وكثرة الأكل للحوم الخنازير، وهم ربما ادعوا أن هذا حلال في شريعته. لا، بل هو محرم عليهم في شريعته. فهذا محرم، محرم في التوراة، محرم في الإنجيل، محرم في القرآن، محرم في كل كتاب أنزله الله ونص على تحريمه كل رسول أرسله الله. فهذا من المحرمات الأصلية على الخلق في الأرض، ومع ذلك قال إذا وجدهم فعلوا يتركهم. وأما كونه يعطيهم إياها فلا. سئل من باب الاستعانة عليهم، يعني نستعين عليهم بأن نعطيهم الخمر، فهي حرب لهم ويكون كسلاح ضدهم. قال لا يظهر لي أنه يعطيهم الخمور، لكن إذا وجدهم فيها فإنه يفرح بشغل بعضهم ببعض. وأما كونه يعطيهم إياها فهذا محل نظر. سئل الكافر إذا شرب المسكر هل يقام عليه الحد؟ قال يمنع من إظهارها بين المسلمين، أما في بيته فلا يتعرض الناس له، لكن يمنع من إظهارها في أسواق المسلمين أو في مجالسه. الشيخ لم يجب عن السؤال رحمه الله تعالى، لأن السؤال هو إذا شرب المسكر هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد، فلم يجب رحمه الله بأنه يقام عليه أو لا يقام عليه، وإنما قال يمنع من إظهارها بين المسلمين. الزنا محرم في كل كتاب أنزله الله وعلى لسان كل نبي نبأه الله تبارك وتعالى، وموجود في التوراة حد الزاني وأنه الرجل، هذا موجود في التوراة كما في صحيح البخاري لما زنى اليهوديان رجل وامرأة، فلما زنيا وعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هؤلاء إنما أخذوا بالأسباب التي أدت إلى سقوط الأمم وتؤدي إلى سقوطها، أنهم كانوا يفرقون بين الشريف والوضيع، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الأقل فإنهم يقيمون عليه الحد. فابتدعوا التحميم، أنهم يأتون بالسواد بالدخان بالسواد ويسودون وجه الزاني، وربما طافوا بالحد، مع أن الحد عندهم الراجل لكل من زنى بالشروط. فلما زنيا وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعهم بعض الأحبار وكثير من اليهود، قال ما حد الزنا عندكم؟ فقالوا التحميم. فقال لا، ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فأمر القارئ أن يقرأ، فلما وصل إلى آية الرجم وضع يده عليه، قال ارفع يدك، فإذا هي ظاهرة تلوح، فأمر برجمهما. يقول الراوي، راوي الحديث وهو عند البخاري في الصحيح، فلقد رأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها من الحجارة بنفسه، ولكن قتل جميعا، رجم بالحجارة حتى الموت. فهذا أيضا محرم من المحرمات الأصلية، الزنا محرم من المحرمات الأصلية، وكذلك شرب الخمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا في حق الكفار، يذكر ما مر من نهيه لأصحابه عن التعرض لأولئك الذين كانوا إذا صحوا قتلوا وأهلكوا البلاد والعباد. قال هذا في حق الكفار. ومن الفساق الظلمة من إذا صحى كان في صحوه من ترك الواجبات وترك إعطاء الناس حقوقهم، ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه، يعني من الظلم ومن الاعتداء في النفوس والأموال، يقول إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه، وإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سكره يمتنع عن ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم، ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم لينتفع بها الناس، كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها. تأمل في بصره رحمه الله تعالى في مقاصد الشريعة، وكيف ينزل تلك المقاصد من مراعاة المصلحة ودرء المفسدة على الوقائع. يقول: فالحاصل أنه تجب الموازنة بين الحسنات والسيئات. لا يريد بدعة أهل البدع في هذا العصر، لأنه قد يقول قائل: شيخ الإسلام يقول بالموازنة بين الحسنات والسيئات، إنما يوازنها هنا بين الحسنات والسيئات في ذاتها، لا بين من يرتكب هذه ومن يرتكب هذا. يقول: تجب الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن السكر والصحو قد يكونان من هذا الباب. وهكذا السكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجيد العرفانية، فمن السالكين من إذا حصل له سكر حصل له فيه منفعة وإيمان، وإن كان فيه من النقص وعدم التمييز مما يحتاج معه إلى العقل ما فيه، فيكون خيرا من صحو ليس فيه إلا الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلوب والكفر والفسوق والخيلاء ونحو ذلك من ترك الحسنات وفعل السيئات. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا يتعلق بالصوفية وما يقع لهم من الأذواق والمواجيد والسكر بما يزعمون من تذكرهم الآخرة وتذكرهم مقام الله وعظمته، فقد يصيبهم من الذهول والسكر ما قد يزيل شعورهم، فهذا قد يكون فيه بالنسبة إلى حالهم ما هو خير لهم من صحوهم إذا صحوا، وصار صحوهم يشغلهم بما حرم الله من البدع إلى الفساد، فيكون سكرهم هذا بمواجيدهم وأذواقهم ينفع المسلمين وينفع أهل السنة، ولكن هم في أنفسهم ناقصون، لأن هذا الذي يعتريهم من نقص العقول ومن نقص الدين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء لا يصيبهم هذا، بل عندهم من الإيمان وعندهم من البصيرة وعندهم من العلم وعندهم من الخير والفضل من الله ما هو خير من الصوفية، ومع هذا لا تغيب عقولهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، بل عقولهم معهم في جميع أحوالهم، وما ذاك إلا لكمال إيمانهم وكمال بصيرتهم. وهكذا الرسل وهم أفضل الناس، هم أعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس عملا، ولا يفقدون شعورهم بذلك ولا تزول عقولهم بذلك، فما يقع عند الصوفية نقص في إيمانهم ونقص في دينهم، ولكن قد يكون هذا الذي يقع فيه مصلحة لأهل السنة وأهل الاستقامة، لأنهم يشغلون به عن فسادهم في الأرض وإظهارهم البدعة ونحو ذلك، ويكون هذا من رحمة الله أن شغلهم بهذا الشيء وجعلهم كالمجانين يخلدون إلى الأرض ويسقطون إلى الأرض بسبب ما أصابهم، ويسلم الناس من شرهم لو صحوا وصاروا دعاة للبدع والشر والفساد. هذه نظرة أخرى نظرها الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. وأما شيخ الإسلام فنظر في جهة أخرى، إنما هو يتكلم عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، يتكلم عن قسوة القلب التي تصاحب الصحوة، ويتكلم عن المواجيد والأذواق التي تصاحب السكر. فالشيخ يوازن بين هذين الأمرين. وأما الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى فيوازن بين أمرين آخرين، وليس معا بمتعلقين بالشخص الذي يحدث له السكر أو الصحو، وإنما بالنسبة لما يتعدى إليه الصحو مع البدعة والدعوة إليها وإلى الفساد مع صحو هذا الذي لم يصبه السكر، فنظر نظرة أخرى وهي صحيحة رحمه الله تعالى. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله كان يتناول الرسالة ويتناول كلام القوم بمنحى آخر، والشيخ رحمه الله تعالى ينظر إلى العصر، وهذا لا بد منه. يعني عندما ننظر إلى الصوفية الذين يتكلم عنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهؤلاء صوفية كانوا يتكلمون في أمثال هذه الأمور، وأما الذين هم في هذا العصر فتكلمون في أمور من أعجب ما يكون، هي أبعد ما يكون عن هذا الذي كانوا يتكلمون عنه من المواجيد والأذواق والصحو والسكر واللذة وغير ذلك من مقام الغيرة والمقامات التي تكلم عنها المتقدمون. هؤلاء المتأخرون يفعلون أفعالا قد أشار إلى بعضها الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، من أن هؤلاء عندما يقومون فيما يسمونه بالذكر ويتواجدون بما لا يجدونه في الحقيقة من الوجد، ويدعون ذوق ما لم يصيبوه من الذوق، ويجعلون لأنفسهم حالا لم تصبهم تلك الحال، وبالتالي فإنهم يدعون من المقامات ما لم يبلغوه بحال، ومع ذلك فهؤلاء يأتون بأمور عجيبة جدا ويضعون قواعد وقوانين لما يتعلق بذكرهم. يعني إنما يكون الذكر إلى اليمين هكذا بالحركة بزاوية هي 45 درجة، ثم يعتدل ثم يأتي بزاوية هي 45 درجة، ثم بعد ذلك ربما جعلها 90 درجة، وربما زادت فدار حول نفسه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولا شك أن هنالك في المخ مركز للاتزان، حتى إن الأطفال الصغار عندما يدورون يدوخون كما يقولون، إذا كفوا عن الدوران السريع فإنهم لا يستطيعون الثبات على الأرض، ويقع الواحد منهم على الأرض. موجود كما هو معلوم في تقسيمات الأذن السائل الذي يكون به حفظ التوازن، فعند الحركة السريعة هذه يحدث فيه نوع من الاضطراب، وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على ثباته، فربما وقع وربما دار حول نفسه، وربما صار فالزرع الذي تتفيأه الريح يمنة ويسرى لا يستطيع الثبات، والدنيا تدور به وهو يدور معه. وهذا كله من أثر الحركة، لا من أثر الحال النازل ولا من أثر المقام الواصل، وإنما هذا كله من أثر الحركة. وجرب تجد، يعني من أراد أن يصيبه بعض هذا الحال فليدور حول نفسه مرات بسرعة بسرعة بسرعة، ثم بعد ذلك فليقف ولننظر هل يثبت أم يقع. سيقع، وحينئذ يجتمع عليه القوم ويقولون جاءه الحال، وهو يشفع ذلك بالزبد الذي يخرج من فيه قصدا، ويخرج الزبد من فيه ويقولون هذا ولي من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الصحو المشتمل على العلم والإيمان وذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته فهو خير من السكر بلا شك، فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة. لا يريد بالموازنة إلا ما مر ذكره، لأن أهل البدع قد يهتبد الواحد منهم أمثال هذه السانحات ويأخذ اللفظة المشتركة ويقول شيخ الإسلام يقول بالموازنات، وكذبوا وحاشاه رحمه الله رحمة واسعة. يقول: حتى يظهر لك التماثل والتفاضل وتناسب أحوال أهل الأحوال الباطنة لذوي الأعمال الظاهرة، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة في زمانه هو رحمه الله، التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف، فماذا نقول نحن؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، رحمه الله يريد شيخ الإسلام، يقول رحم الله شيخ الإسلام، هذا في زمانه، قال وهذا هو المكتوب على حسب ما فرغ من المسموع من الشيخ رحمه الله في أول القرن الخامس. ولا شك أن هذا الخطأ وقع إما لسبق اللسان، وإما وقع من الذي فرغ المسموع، أو من الناسخ الذي نسخ منه، لأن شيخ الإسلام لم يكن في أول القرن الخامس، بل إنه رحمه الله كان في القرن التاسع وتوفي أول الثامن، توفي سنة 28 و700، فبعد أن مر من القرن الثامن ربعه الأول توفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، توفي سنة 28 و700، فلم يكن في أول القرن الخامس رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا في القرن السابع وفي القرن الثامن، فكيف بحال القرن الخامس عشر؟ يقول الشيخ رحمه الله، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقوله في جميع الأصناف، يعني في العلماء والأمراء والعباد، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني كثر الخور، لا في الصوفية وحدهم ولا في العباد وحدهم، بل في غالب الطبقات كثر فيهم هذا وهذا من أمراء وحكام وعلماء وعباد وتجار بسبب الجهل، لكثرة الجهل وقلة العلم، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال نفعل ذلك لنرجح عند الازدحام والتمانع خير الخيرين، هذا ما يريد، وندفع عند الاجتماع شر الشرين، ونقدم عند التلازم تلازم الحسنات والسيئات ما ترجح منه، فإن غالب رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكلمين والعلماء والعباد وأهل الأموال يقع غالبا فيهم ذلك، أي يقع فيهم ذلك غالبا. علق الشيخ هاهنا بقوله، ومن هذا الباب قوله جل وعلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال يقتل الصلح بين المتقاتلين من المسلمين، فنبدأ بالصلح وهو الذي يقدم، فإذا لم يتيسر الصلح وأبت إحدى الطائفتين وبغت، فإنها تقاتل لدفع شرها وإنقاذ المسلمين من بلائها، ولا شك أن قتالها شر ولكنه أهون الشرين. فهو يقول رحمه الله نقدم الصلح أولا بين المتقاتلين من المسلمين، فإذا لم يتيسر الصلح وأبت إحدى الطائفتين وبغت، فإنها تقاتل لدفع شرها وإنقاذ المسلمين من بلائها وإن كانت مسلمة، لأنها تعدت الحدود. ولهذا قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن هذا الصائل، فالصائل يقاتل إذا لم يندفع شره إلا بالقتال، الصائل على الناس الذي يصول على دمائهم وعلى أموالهم وعلى حريمهم، يدفع بالتي هي أحسن إذا تيسر، فإذا لم يتيسر إلا بالضرب ضرب، وإذا لم يتيسر إلا بالقتل قتل. ولهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار، لأنه صال عليه وآذاه يريد ماله. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، والأدلة من هذا الباب واردة. سئل وقطاع الطريق؟ قال مثلهم قطاع الطريق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة، ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإقامة الحدود بحسب الإمكان، إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله، والنهي عن المنكر وتركه بحسب الإمكان. فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا، والحمد لله رب العالمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الموضع: هذا بحث مهم وكلام عظيم مختصر تجب العناية به، لأن هذا هو الواجب على خلفاء الرسل، وخلفاء الرسل هم الخلفاء الراشدون وأتباعهم. لذلك قال شيخ الإسلام: أما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين، فهؤلاء ما يزال منهم في الأمة من يزال، لابد أن يبقى الخير في الأمة بفضل الله جل وعلا. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مبينا استحسانه وتعظيمه لهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام: هذا بحث مهم وكلام عظيم مختصر تجب العناية به، لأن هذا هو الواجب على خلفاء الرسل، وخلفاء الرسل هم الخلفاء الراشدون وأتباعهم. ما هو هذا الواجب؟ القيام بأمر الله وتنفيذ حكمه وإقامة الحدود والصبر على ذلك. وإذا لم يتمكن الخليفة من حصول الأمر كله اعتنى بتقديم خير الخيرين ودفع شر الشرين، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا مهم جدا حتى في سياسة الملوك والخلفاء، فإن الحاكم، فإن ولي الأمر يكون صالحا ومريدا لإقامة شريعة الله تبارك وتعالى في الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يأتي بهذا دفعة واحدة، بل إن المواضعات التي كانت في بني أمية قبل أن يصل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الحكم، هذه المواضعات التي كانت مخالفة لدين الإسلام العظيم في سياسة الأموال بل وفي سياسة الناس، هذه لم يتمكن عمر بن عبد العزيز من تغييرها طفرة. وكان عبد الملك وكان شابا وكان محبا للخير، بل إن الله نفع به أباه رحمهما الله رحمة واسعة، وقد مات كما هو معلوم في حياة أبيه، فقام عليه وصلى عليه ودفنه بيديه ودعا له رحمهما الله رحمة واسعة. فكان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كان دائما يحض أباه على تغيير المنكر، ويقول: والله يا أبت، ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل الله تبارك وتعالى بتغيير هذا المنكر. ولكن أباه كان يأخذ بالرفق وبسنة التدرج، حتى لا يجتمع عليه بنو أمية وحتى لا يجتمع عليه أصحاب المصالح، وحينئذ لا يستطيع أن يأتي ولو بأدنى الخيرين. حتى عم العدل المملكة وكثر فيها الخير في مدة يسيرة لا تتجاوز السنتين إلا بعدة أشهر، حتى كان الرجل يخرج بالصدقة فلا يجد من يعطيه صدقة مال، أي زكاة مال، لا يجد من يعطي، استغنى الناس، وألف الله بين قلوب الرعية، وكف الخوارج عن قتال المسلمين في عهد عمر بن عبد العزيز، وكف الخارجون عن خروجهم وعن إيذاء المسلمين، وبقوا ساكنين حتى توفاه الله رب العالمين. بل إن الله تبارك وتعالى كما تقول سيرته رحمه الله تعالى: قد ألف بين قلوب الأعداء الذين كانت عداوتهم وما زالت عداوة طبيعية غريزية، فإن الرعاة لما تولى الخلافة وفي الليلة الأولى من خلافته لاحظوا شيئا غريبا، لاحظوا أن الذئاب تكون بين الأغنام لا تعتدي عليها ولا تفترسها. فقال بعضهم لبعض قيدوا، يعني احفظوا تاريخ هذه الليلة. فلما ذهب بعضهم إلى الحاضرة فسألوا، فوافق هذا التاريخ الليلة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز خلافة المسلمين رحمه الله رحمة واسعة. ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يغير ما كان هنالك من المواضعات التي كان بنو أمية قد وضعوا بعضها فيما يتعلق بسياسات الأموال والعطايا والمنح وما أشبه، فلم يستطع أن يغير بدءا إلا ما يتعلق بنفسه، فإنه رد كل شيء إلى بيت المال وكذلك من تحت يده. وأما الآخرون فإنه أخذ يترفق حتى وصل إلى مبتغاه بطريقة ما رحمه الله رحمة واسعة. فيقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: فعلى ولي الأمر وعلى الحاكم وعلى الآمر الناهي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعلى الآمر الناهي إذا تعذر عليه دفع الشرور كلها وتحقيق الخيرات كلها، فإنه يجتهد أن يحقق خير الخيرين وخير الخيرات، وأن يدفع شر الشرين وشر الشرور، الأشد فالأشد، لأن ذلك هو الحكمة وهو عين المصلحة، وهذه طريقة الدعوة إلى الله، وإلا فهو الصد عن سبيل الله. هل يعني هذا أنك تهادن أهل البدع أو تهادن أهل المنكرات؟ حاشا وكلا، ولكن كيف تدعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ أنت لابد من أن تعلن موقفك من الجميع: هؤلاء أهل المعاصي، هؤلاء أهل البدع، هؤلاء أهل الزيف، هؤلاء أهل الأهواء. ولكن كيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ كيف يدعى الناس إلى دين الله تبارك وتعالى؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الماشون على طريقة الخلفاء الراشدين فليسوا أكثر الأمة، ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإقامة الحدود بحسب الإمكان، إذ الواجب هو الأمر بالمعروف وفعله، والنهي عن المنكر وتركه. لذلك سيأتي معنا في الفصل الذي عقده للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أبدع ما يكون رحمه الله رحمة واسعة. قرر فيه القاعدة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر، يعني لا تزل المنكر بمنكر، ربما أعظم إنكار ونكرة منه، لا تزل المنكر بما هو أنكر منه، وإنما يزال المنكر بالمعروف، فيأتي المعروف بدل المنكر، أو أن يأتي منكر هو أقل من المنكر الذي يزال، فهذه هي المرتبة الثانية. وأما أن تأتي بمنكر مساو للمنكر الذي تزيله، يعني تزيل منكرا وتأتي بمنكر هو مساو له، هذه لأهل العلم، لأنه ربما كان المنكر الذي يأتون به بدل المنكر الذي أزالوه غير عالق بالنفوس، يكون قصير النفس، فعما قليل يضمحل ويدعه الناس بعد أن تحللوا من المنكر الذي يساويه. فهذه محل نظر بين أهل العلم، هذه محل نظر. الأولى والثانية واجبتان: أن نزيل المنكر ونأتي بالمعروف، أن نزيل المنكر ونأتي بمنكر هو أقل منه، هاتان واجبتان. المرتبة الثالثة هي محل نظر بين أهل العلم، أن يزال المنكر بمنكر مساوي له. المرتبة الرابعة حرام، أن تزيل المنكر بما هو أنكر منه. ما الذي صنعت؟ جئت بمنكر، فإزالة المنكر بما هو أنكر منه حرام، لا يجوز أن يزيل المرء المنكر بما هو أنكر منه. وكنا نضرب لإخواننا المثل القديم: هبك دخلت على أبيك وهو جالس أمام التلفاز ينظر إلى مشهد لا يجوز النظر إليه بحال، فيه نساء عاريات أو كاسيات عاريات أو ما أشبه من هذه المنكرات، أو يتابع بعض الأفلام أو المسلسلات أو ما أشبه، فدخلت أنت على أبيك وأمك فرأيت منكرا، فقلت لابد من إزالة المنكر. المرء ينبغي عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فذهبت فجئت بآلة ثقيلة من الحديد مثلا، وجئت على الجهاز وكسرت، تقول لأبيك يعني ألا تراعي شيبتك؟ أليس هذا بعيب؟ رجل في مثل سنك ينظر إلى هذه المنكرات وتجلس الأمة بجوارك؟ أذهبت الغيرة يا رجل؟ هذه إزالة المنكر أم هذا منكر؟ هذا منكر، لأن الأمة هذه ستطلق لينا. وهذا الذي وقع في العقوق بفعله هذا وبالإتيان بهذا المنكر الغليظ سيطرد من البيت، سيحرم من الميراث. فلا يغير المنكر بما هو أنكر منه، لا يجوز. لابد من أن نفهم هذه القواعد فهما صحيحا، وليس كل أحد يأمر بالمعروف ولا كل أحد ينهى عن المنكر، بل لابد من توفر الشروط في الآمر الناهي. هذه مسائل سيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى في الفصل المعقود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الرسالة. قد يقول قائل ولكن هذا الأمر لا صلة له بما يتكلم فيه الشيخ، الشيخ يرد على الصوفية، فلماذا يأتي بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقاعد القواعد ويؤصل الأصول ويأتي بالشروط ويسهب في الكلام ويأتي بالأدلة من الكتاب والسنة وآثار السالفين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ لأن الإنسان عندما يلقى أهل الأهواء والزيغ فيجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، فكيف يأتي منه ذلك؟ هذا أمر مهم، أن كثيرا من أهل الأهواء والزيغ لو أن الإنسان عرض عليهم الأمر في البداية بالطريقة النبوية الصحيحة لأخذ الله بقلوبهم إلى الحق والخير، ولكن أحيانا يجبه الواحد منهم بما لا يحق لمن يأمره أو ينهاه أن يجبهه به. يعني قد يقع في أمثال هذه المخالفات كبير في السن أو كبير في الجاه والمقام وما أشبه، فيحتاج إلى طريقة معينة في العرض بداية، فإذا لم تتبع نفر واتخذ موقف العناد وأخذ يحارب السنة، وقد لا يكون في الحقيقة مريدا لمحاربة السنة، هو جاهل ولا يفهم شيئا، ولكنه عومل في البداية بطريقة غير صحيحة فأدى به الأمر إلى ما وصل إليه من العناد والصد عن سبيل الله ومحاربة أهل الحق. تجدون القصص كثيرة جدا في هذا الباب منذ عهد الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي يدعو إلى أمور بطريقة معينة والذي يدعو إلى الأمور ذاتها بطريقة فيها غلظة فيها شدة في بداية الأمر. أما إذا ما عاند فهذا أمر آخر، كما سنرى ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كيف يكون ذلك؟ وجادلهم، فهذا الجدال له مرتبة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله الحكمة لها قوم تستعمل الحكمة معه، والموعظة الحسنة لها قوم تستعمل الموعظة الحسنة معه، والجدال بالمعروف له قوم أو أقوام فيستعمل هذا معه. فهذا ترتيب. وإذا رجعت إلى تفسير الآيات عند سلفنا الصالحين وجدت ذلك مكتوبا بفضل الله تبارك وتعالى في التفسير، ويدلك على أمر كبير جدا في مسألة الدعوة إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا جميعا من الداعين إلى صراطه على بصيرة، وأن يجنبنا أجمعين الصد عن سبيل رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.